أمر نعوذ بالله انتكست فيه الفطر، نعوذ بالله من الضلال والانحراف. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم قال: إن الله كان بكل شيء عليما، أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها، وبمن يستحق الفقر فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه. ولهذا قال: إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك. أيضا في قوله تعالى: واسألوا الله من فضله، هذا يعني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله فلم يجد طعاما وسأل عنه فلم يجد، فقال: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك. جاء في الحديث أنه قال: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، إنه لا يملكها إلا أنت. فجاءته شاة مصلية مباشرة فقال: هذا من فضل الله وننتظر رحمته. فمن أراد طعاما شرابا مالا خيرا يسأل الله من فضله، يسأل الله كل شيء، يسأل الله من فضله ورحمته. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكه إلا أنت. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: موالي أي ورثة، وعن ابن عباس في رواية أي عصبة. قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم مولى، ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون من تركة والديه وأقربيه من الميراث. فتأويل الكلام: ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، ما المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته؟ يعني ماذا أراد بذلك؟ بارك الله فيك. المراد إيش؟ يعني اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، يعني ورحمتك من المراد بها؟ يعني التي كان ينتظرها. يعني الرحمة تعم كل خير لا سيما في الدين، الإيمان والتقوى وغير ذلك من أمور الدين، هذه الرحمة. بارك الله. وقوله: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث. تسمعني شيخنا؟ أسمعك وأنس. جزاك الله خير. فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة، إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. روى البخاري عن ابن عباس ولكل جعلنا مواليا. قال ورثه والذين عاقدت أيمانكم. كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له. ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. وروى ابن أبي حاتم أيضا عن ابن عباس في قوله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول ترثني وأرثك، وكان الأحياء يتحالفون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة ولا عقد ولا حلف في الإسلام. فنسختها هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم لا حلف في الإسلام، هذا خلاص نهى الله سبحانه وتعالى عن أي حلف وأي تعاقدات وأي تعهدات وأي بيعات وأي جماعات في الإسلام، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، الأمة واحدة ما فيها جماعات فيها تعدد فرق وأحزاب، هذا معنى لا حلف في الإسلام. بارك الله فيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين وصلت شيخنا؟ والله ما الله المستعان الله المستعان الله المستعان. ولا حلف في الإسلام، فنسخت هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم ثم أبطل بعد ذلك هذه المؤاخاة لأن أعطى كل ذي حق حقه في الميراث، كانوا يتورثون بهذه المؤاخاة. بارك الله فيك. شيخنا ليس المراد بالحلف يعني تحالفات الدول اليوم صحيح؟ هذه ينظر فيها المصالح المفاسد، انه في تحالف بهذا المعنى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تصالحون انتم والروم عدوا من غيركم، انتم والروم صلحا آمنة وتقاتلون عدوا من غيركم، هذا شيء آخر، لكن الحلف الذي كانوا يتحالفون به ويتعاقدون عليه ويتأزرون دون يعني الأخوة العامة، فأعطى كل ذي حق حقه، والتوارث منع بهذه الآية. جزاك الله خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة ولا عقد ولا حلف في الإسلام. فنسخت هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثم قال أولى بعض ليس فقط في الميراث، بل يدخل فيها أيضا أشياء كثيرة إذا نزل على بلد، فيكون الأرحام أولى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل على أخواله بين النجار وكلهم كان يحب، ولم يقرع بينهم ولا شيء، وإنما قال أنزلوا على أخوالي. نعم شيخ الحبيب. وكذلك وضع الميت في قبره إنما يتولاه الرحم، صح شيخنا؟ هو كذلك. بارك الله فيك.